انتهت غزوة بدر، وبهر العرب قاطبة بالنصر الحاسم الذي ناله المسلمون، بيد أن عدوا جديدا لاح في الأفق، إنه اليهود. وما أدراك ما يهود؟ فمع فرحة المسلمين بانتصارهم في بدر، لم يستحي أولئك اليهود من إظهار الشماتة والعداوة والتحقير من هذا الانتصار. وكان يهود بني قينقاع أول من كشف عن ضغنه واستهزائه بالإسلام وأهله، حينما استهزأوا بعرض المرأة المسلمة، ثم غدرت بعدهم قريضة والنظير. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النظير وقريضة فأجلى بني النظير، وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة. أيام اليهود. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح نشيد. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح نشيد. عرضنا نفسه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. فاذكروا من قينقاع ديارا أغفرت مذخنا فيها الجدود. قربوها ثم ولوا صغارا، والتقت رهط النظير اللحود. فاذكروا من قينقاع ديارا أغفرت مذخنا فيها الجدود. قربوها ثم ولوا صغارا، والتقت رهط النظير اللحود. قد رأينا في قريظة يوما ارتوت فيه الضبا والكنود. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن مسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. قد رأينا في قريضة يوما ارتوت فيه الضبا والكنود. ما نسينا غدركم إن نسيتم، هل علمتم كيف تنسى العهود؟ قد رأينا في قريضة يوما ارتوت فيه الضبا والكنود. ما نسينا غدركم إن نسيتم، هل علمتم كيف تنسى العهود؟ من علي والزبير المنايا وزعت والمسلمون الشهود. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت لحن المسلمون يا يهود، بالسيوف وبالرماح النشيد. عرضنا نفديه بالروح عار، أن ينال الطهر منه القرود. الموت لحن مسلمون يا يهود.